الله. إذن فأعقد النظريات العلمية مأخوذة من مين؟ من بدهيات في الكون. بس العقل اللي إيه؟ اللي يقعد يرتب وإيه؟ ويستنبط. لما يقعد يستنبط هو يخيلك إنه جاب جديد. لا، هو ما جابش جديد، هو ولد من الموجود جديد. هو الولد لما يتولد من أبوين هم جابوه من عدم، ما هي الحكاية برضو إيه؟ طب ولما تنتهي الآدم يبقى ومين اللي جاب آدم بقى؟ يبقى البديهيات اللي في الكون دي اللي هي خميرة كل علم تقدمي، مين اللي عاملها في الكون؟ زي مين اللي جاب أبو الحكاية دي كلها؟ إذن هو مين؟ آدم. الله. إذن فكل نظريات مهما كانت معقدة في الكون ترى منشأها منين؟ الأمر البديهي. عصر البخار لما جه يستنبطوه ويمشوا به الآلات، طب البخار ده بتوكل إزاي؟ هو جابه كده من أهبته. طب ده هو قاعد كده التفت لقى القدر اللي الحلة يعني الغطا بتاعها بعد ما غلت عمال بإيه؟ بيطلع وينزل. إيه اللي بيطلع؟ البخار لما طلع أم إدى قوة طلع الغطا. الله. إذن فكل بخار يقدر يدي قوة دافعة ولا لا؟ فقعد يعمل. يبقى ذكي ولا مش ذكي؟ إنما خدها منين؟ خدها من بديهية موجودة في الإيه؟ من بديهية موجودة في الكون. إذن فأعقد النظريات العلمية، إياك أن تغتر بأنطول العقل عمل تقول له ده عمل منين؟ عمل مش من بيت أمه، ده عمل من مطمورات الله في الوجود. بس رتب ورتب ورتب ورتب وطلع. ما تعملش الفجوة بين النظرية 100 والنظرية 1، بل خد النظرية 100 ل 99 تبقى قريبة، و 99 لإيه؟ ل 80 تبقى قريبة. إيه؟ إنما لما تجيبها من 100 ل 1 تبقى إيه؟ تبقى واسعة قوي. فخد كل حاجة مقدمة مقدمة مقدمة، يبقى كل شيء في الوجود. يبقى إذن لما يجي العقل البشري يبتكر حاجة نقول له أنت ما ابتكرتهاش، أنت اكتشفتها بس، أنت اكتشفتها بس لكن ابتكرتها لا. طيب الحق سبحانه وتعالى يتركه بقى في الوجود العملية دي عشان ايه؟ بيقول في آية هناك قرآنية سنريهم آياتنا في الايه؟ وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لما هم يطلعوا حاجة جديدة كده وبعدين يقول لهم تعالى والقرآن مساه، يقولوا يا سلام، القرآن من 14 قرن وبيخاطب أمة أمية وجاي على لسان رسول أمي، وبعد ذلك مش إيه الآية اللي احنا بصددها فيها هذا؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وتكلمنا عن الجلود وكلمنا عن الحس بتاعها. نظرية الحس شغلت العلماء الماديين وحبوا يعرفوا الحس ده بإيه، احنا بنحس إزاي؟ فنسألوا ده بالمخ، أم قال لك يا أخي ده في حاجات ما بتوصلش للمخ وبنحس بيه، بدليل إن واحد يجي قدام عيني كده ويعمل صبعه كده ويوجهه العين عشان يده يفخت عيني، قبل ما توصل بروح قافل عيني. طب ما حوصلش حاجة، للسلك وصل حاجة، ده بعيدة لسه. أم قال لك ده بالنخاع الشوكي الحركة العكسية. وقعدوا بقى يلخ إيه إيه إيه إيه إيه إلى أن انتهوا آخر المطاف، إن الإحساس إنما ينشأ بشعيرات حسية منبطحة مع الجلد له، بدليل إنك أنت لما تيجي تاخد حقنة، الحقنة دي إبرة بتنفي، تقوم الألم زي قرصة البرغوت بمجرد ما ينفد منين؟ من الجلد، وبعدين يمشي بقى كتير كده ما الله الله الله الله. إذن مركز الإحساس في الإنسان إيه؟ الشعيرات الحسية المنبطحة على الإيه؟ الجلد. بدليل قال ربنا إن لما ينحرق الجلد حيمتنع الإحساس، فأنا أجيب لهم جلد عشان الإحساس يستمر. كلما نضجت جلودهم وانشوت أجيب لهم جلد تاني عشان أديم عليهم إيه؟ العذاب. إذن لو الجلد انحرق يبقى يمتنع إيه؟ الإحساس. ليه؟ لأن هو ده اللي حيوصل للنفس الواعية فتتألم. يبقى إذن الآية مست إيه؟ مست قضية علمية تجريبية معملية. لو أن القرآن تعرض لها بصراحة وقال كده صورة

تمال بتقعد تكرر القصيدة أو الآية أو الكلمة على ما تحفظها. يقول لك أيوة، لأن هو لو قدر يضمن أن بؤرة شعوره مع النص يجي النص على طول، إنما هو يبقى بؤرة شعوره وبعدين إيه تمر حاجة تخطفه تجي له خاطر ياخد دي. يبقى سقطت المعلومة الجديدة، هو بؤرة الشعور مشغولة بسواها، ثم تجيش يتم يكرر إلى أن تصادف كل جزئية من جزئيات الشعر أو القصيدة أو الآية خلو بؤرة الشعور، فيقولك ده بيحفظ ببطء. ولذلك اللي يقدر يركز نفسه لما هو بصدده يلتقط ذهنه من مرة إيه؟ من مرة واحدة. بس مين يقدر عليها ديان؟ ولذلك إحنا ضربنا مثل مرة، ويمكن أغلبنا مر به، وخصوصا اللي تعرض للعلم وللامتحانات هب أنك طالب في امتحان، وبعد ذلك جئت والجرس ضرب عشان تدخل حصة الامتحان، ثم جاء لك زميل وقال لك الحتة الفلانية حيجي منها سؤال وانت ما تكونش ذكرتها، ثم تعمل ايه وانت داخل الله؟ تخطف اي ايه، اي كتاب، وتروح فتح الايه وقاعد قال السؤال إلا بالذمة. وانت في الحالة دي بتفتكر هتتغدى ايه النهاردة، ولا تفتكر مين اللي كان وياك مبارح، ولا ايه اللي حصل؟ ليه؟ قال لك لأن الوقت ضيق، ما فيش فيه فكرة قبل في دي. تقوم تدخل تلاقي السؤال جه، تروح ناقط السؤال حطه، ويمكن اللي قاعد يطفح الدم يذاكر فيه مدة شهر، يمكن ما عارف لأنه ذكره ايه، وباله هنا رايح وهنا جاي وهنا رايح وهنا جاي. يبقى اذا رحت حاطط السؤال زي ما ايه، زي ما قال ليه، لانك انت الوقت ما فيش، الوقت ضيق ما تقدرش تفكر في حاجه تانية، فانت بؤره شعورك محصوره في ايه، محصور. التلميذ اللي ما بيفهمش من استاذه ده، في تلميذ بيفهم وتلميذ ما بيفهمش، بينصرف عن استاذه ليه؟ يعني انصرف عنه في قضيه من قضايا العلم، لما اتقالت القضيه التانية انبنت على غير معلوم، كان ذهنه مشغول، فلما قال الكلام بيقول هو بيقول ايه الراجل ده، انما ذوك اللي قاعد منتبه له رابط الاولانيه بالثانيه بالثالثه بالرابعه. ولذلك الاستاذ الكويس لازم يثير الايه، يثير الانتباهات دائما طلابه، بمعنى ان يفاجئهم، يقول مثلا كم جمله كده، يقول له انت يا اخو انت انا قلت ايه دلوقتي، يوم كل واحد يقعد وهو ايه، وهو عنده عرضه انه يسال، يوم يخاف من انه ايه يخجل، يوم يبقى تملي متنبه. ادي معنى يعني متنبه، يعني يخلي بؤرة شعوره ويا ايه ويا وياه دائما. فالحق سبحانه وتعالى بعد ما اتكلم عن النار وعن الجنة قال الحكاية دي في بؤرة شعورهم بقى اما ننزل الاحكام. ولذلك تجد دائما بعد هذه المسائل لما يذكر النار ويذكر الجنة يأتي بعدها بامهات احكام، بامهات ايه اللي هي اذا نفذوها بقى بعد البؤرة الشعور ما انشحنت بالجنة والنار، الغاية المنفرة والغاية المرغبة، يوم يسقط الايه يجي الحكم. قال اسمعوا بقى، او ربنا اللي قال لكم، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله، طب ده كلمة ان تؤدوا الامانات الى اهلها اوجز الله فيها كل تكليفات السماء لاهل الارض، لأن الأمانات الأمانة العليا والأمانة اللي تتعلق ببين الجنس والأمانة اللي على نفسي. ما معنى الأمانة؟ يعني أمانة يعني إيه؟ الأمانة هو ما يكون للغير عندك من حقوق، الأمانة ما يكون للغير عندك وأنت أمين عليها، إن شئت فعلتها وإن شئت لم تفعلها. انت تقول انا اودعت عند فلان ايه امانة، الامانة دي بلك لو بوصف ما تبقاش امانة، لان فيه دليل، لو بشهود ما تبقاش امانة. الامانة ان تودع عنده شيئا وامانته هي الحكم، ان شاء اقر بها حين تطلبها ها، وان شاء لم يقر بها. يبقى حق للغير عندك ولك الخيار ان تقول انه عندي او ليس ايه. ولذلك لما جينا تكلمنا عن الأمانة اللي عرضها ربنا على السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان، قلنا الأمانة في تحقيقها هي إيه، شيء تقبله

بما له من ثقة في اختياره حملها. إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا، ظلم نفسه لأنه أدخل نفسه في متاهة الحكم ساعة التحمل، وجهول بما يكون ساعة الأداء. ساعة ما يجي يطلبها صحيح، ساعة ما ادهى لك عندك استعداد حتدهى لك، إنما هل الكلام ده يفضل ويبقى معك ساعة الأداء؟ إنه كان إيه؟ ظلوم. تبقى إذن الأمانة هو ما يتعلق به حق الغير خاضعا لذمتك، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. أول الأمانات ورأسها أمانة الإيمان بالله. أنت دخلت على الحق سبحانه وتعالى بأنه إله وحكيم وقادر، ولا يضر إلا هو ولا ينفع إلا هو، وكل ما يجري عليك خير، وآمنت به إله بهذه المواصفات، يبقى الحق يطلب منك في الأمانة العليا هذه إن كل حركة حياتك تؤدي فيها هذه الأمانة. ساعة ما يجي لك حاجة يتعبك كده اوعى تقول ده ربنا ضرني، قول له لازم لحكمة، ربنا عمل فيا كذا لازم لحكمة. استصحب مين؟ استصحب أمانة الإيمان الأولى. ما تاخدش أمانة الإيمان ساعة تؤمن وبعدين ساعة الأداء تعمل ايه؟ تخونها. فأدي الأمانة إلى إيه؟ الأمانة الأولى، أول أمانة أمانة في الإيمان. فما دمت قد آمنت بإله قادر حكيم عليم، فاستصحب هذه الأمانة في كل تصرفاتك. إلى الحاجة الفلانية يقول لك لا يعجزه شيء ده لأنه قادر، طب عمل الشيء الفلاني ده حكيم ما يعملش إلا بما فيه المصلحة. إذا استصحبت الإيه؟ تبقى بترد الأمانة لمين؟ وكذلك الأمانة بالنسبة للجنس الواحد. مصالح الحياة كلها أمانات للبعض عند البعض، فكل واحد منا عنده أمانة للغير، والغير عنده أمانة لي. فلو أديت أنا أماناتي بالنسبة للناس لأدى الناس أماناتهم بالنسبة لي. وحين يؤدي المجتمع أماناته بالنسبة للبعض يبقى مجتمع إيه؟ متكامل متكافئ. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.